لما أمرهم الحل قالوا أي حل؟ هل هو حل ناقص ولا حل ثقال؟ حل كامل يحل النساء والطيب وقص الأظافر كل شيء. ظنوا أنه قال أي حل، يعني لعله حل بعض الحل، يعني حل ناقص ما تحل فيه النساء، فقال حل كامل الحل كله. ولهذا قال الصحابة فلبسنا الثياب وتطيبنا وجمعنا النساء، فانكروا هذا لأنه ما مألوف عندهم في الجاهلية. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العارية البراء البراء تشديد يبري النبي. نعم. عن أبي العارية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، طبعا أهل بالعمرة والحج جميعا كما سبق الحديث. فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاول وحدثنا أبو داود المبارك قال حدثنا أبو شهاب حاول وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحة. خلى الجهضمية فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني يفتخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فدل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أحمر عمر الحج مفردا أو قارنا، وأن هذا هو الأفضل. أما الصحابة فإن الذي ألزمهم بهذا إلا من ساق الهدي. نعم. في أنها لا بأس بالعمرة في أصل الحج وأنها أفضل الأنساك. نعم. نعم. لبت العمرة، لبت بالعمرة لكنها ما استطاعت، حاضت وجاء الحج فأدخل في الحج على العمرة وصارت صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند ميقات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أحرم بالعمرة وتمتع، ومنهم من أحرم بالحج مفردا، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. وقال عائشة كان من أحرم بالعمرة تكون متمتعة، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعة حللنا، لكن عائشة حاضر، ولهذا ما طمت نفسه قالت يرجع صاحب التي بحج وعمرة يرجع بالحج يتحلل انتهى من العمرة وهي باقية على أحرام، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه أن يعمره للتنعيم عمرة ثانية مستقلة. نعم. قصر؟ لا لا عرفة ما في، إذا إنما يصير الحج العمرة قبل الطواف، ما طاف إذا طاف بالبيت أو وقف بعرفة خلاص انتهى الأمر ما في قصر، بس الحج إيه بعد ما سعوا طافوا وسعوا الحج متحلل. هنا هنا عليه، لكن ما لم يسق استثنى العلماء من ذلك حالة، الحالة الأولى إذا ساق الهدي، والحالة الثانية إذا وقف بعرفة، تمام عرفة مثيل. نعم. هذا يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة له قبل الطواف بالبيت، إذا حرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج عليها أو يلبي بالحج لا بأس، ما له. أما إذا راح انتهى الأمر، أما بس فسخ الحج العمرة ولو بعد الطواف ولو بعد السعي له نفسه، لبى بالحج ثم طاف وسعى له كما فعل أمر النبي الصحابة. نعم. وحدث لا يتخلف، يبقى بالحج مفرد. نعم. ها وقع كل منهما باقي على إحرام، ما يتحل حتى بالحديث، ما يفتح الحج إلى عمره، نعم يبقى على إحرام حتى لو تمتع. الفقهاء يقولون له أن يتمتع، له أن يلبي بالعمرة ومتمتع بها الحج إذا ساق الهدي، لكن ما يتحل، يعتبر ويدخل ويلبي بالحج ولا يتحل إذا ساق الهدي، يكون قارنا مثل قارنا، يسمى يقول له أن يتمتع لكن ما يتحل

في خلاف فما يقول يكفي إذا أهدى يكفي، فالهدي في الحجاج والأضاحي لأهل الأظفار، وإذا وصى بذبح الأضحية في بيته أولاده فسنة وهو يهدي في مكة ويكون متمتع قارب. قل هل البيت بالعمرة الحج مفرد الصواب أنه هل بالحج والعمرة معا. نعم شعار البقر أقرب من تقليده بقر في خلاف هل تكون مثل الإبل؟ قال بعض تكون مثل الإبل تحبل، لكن الغنم ما تشعر. نعم والتقليد سنة في الجميع كل التقنعات بدعة الرسول أشعر الآن شنو الحديث صحيح صحيح النبي أشعر هذه وقال بدعة سنة الرسول بدعة الرسول أشعر قال لنا حديث الآن هذا صحيح. نعم حدثنا إيه نعم سرق ها قل هلا بيده هذا محمل على أنه كرر تلبيه ليراه وليسمع من لم يسمع، وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هلا على راحلة لما استوت به راحلة لما بعثت به راحلة ولما ركب الراحلة أهل. في حديث الخصيف عن ابن عباس أنه هلا في مصلانة ضعيف الخصيف ضعيف صوب أنه أهل لما ركب الراحلة، ثم لما استوت به على البيدة كرر تلبية فسمعه من سمعه وظن أنه لم يلبي إلا الآن وقد لبى قبل ذلك. نعم حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذو الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما ما هذا الفتي الذي قد تشغبت أو تشغبت بالناس أو تشغبت بالناس ما هذا الفتي الذي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم يعني هذا الفتي الكثير بأن تشغبت الناس تشغبت انتشرت الناس أنك تقول من طاف فقد حل ساعة أبا طاف ساعة يعني من طاف ساعة وقصر وتحل. فقال هذه سنة نبيكم وإن رغمتم وإن كرهتم ذلك هذه السنة أن كل من طاف وسعى قصرت حل لأن الذي أمر أصحابه بذلك وأوجبه عليهم. كان ابن عباس يرى وجوب المتعة فأنكر عليه الرجل قال يا عبد الله من هذه الفتية التي شغبت وانتشرت الناس أن كل من طاف وسعى قصرت حل هذه سنة نبيكم ولو كرهتم ذلك وإن رغبتم أنفسكم يفتي بهذا يرى هذا. نعم والجمهور على أنها مستحب وليس بواجب. شيخ الإسلام قوله أن هذا خاص بالصحابة قول وجيه حتى إزالة اعتقادها الجاهلية قال الوجوب خاص بالصحابة وبعدها فهو مستحب. نعم وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف أمره. فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يقول ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. نعم لأن النبي ألزمهم فكان ابن عباس يرى الوجوب. هل تعتبر هذه وإن كانت قبل يوم؟ نعم ينحرها في مكانها ويتركها للفقراء. نعم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. هذه الحجة لأن معاوية يرى المنع من التمتع وابن عباس يرى وجوب المتعة. فلما قال معاوية علمت أني قصرت على النبي صلى الله عليه وسلم